yawma yajma'u Allahu ar-rusula lungu min alabe kilari yamul kafula nyoma fa yaqulu asayinin ka ka foy ko madha ujibtum allamul yali jabi min latumu min nangali kika qalu kilari yamul safu alayku la ilma lana londiten tulbulu innaka katuita alabe anta allamul ghuyub itlamu kullu lonnati yenki min nanga ofol de bar birim bota je min tuta je wo it alale wolong إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إميرت مؤمن عليكم عيسى إكو هيت عيسى مريم دما اذكر نعمتي عليك ننم مؤمنا كان افينكم بان وعلى والدتك اني ولولا مسوكان ونم مؤمنا كني ولولا مسوك عيسى افينكم باك اذ مؤمن ايتك انت الفن وليت سمبنت يند بروح القدس نين نيسن ولا تكلم الناس اكسم مولود ياموندي في المهدي كبرين دندم تمولا وكهلا انك بايا تمولا واذا مرت مؤمن علمتك نيلون دي الكتاب كتاب ولا والحكمة ان حكمته والتوراة التوراة لوندو ديلا والانجيل ان الانجيل واذا مرت مؤمن فلن تخلق من الطين كهيئة الطير اكدارو كبوبوتوتو فن من بكوه kuno be ngamin bi idhnin ta ala fawla dunyo kan fatam fukh fiha e ka fonyo fe wo poto nyin kono fatakunu tayran bi idhni asaketi lati nta ala dunyo kan watubri wal akmaha wal abrasa itaisa e ka mu'minel nim bala jawntiyolu e ka wol kende yandi bi idhnin ta ala fawla dunyo kan wa idhi mirat mu'min tukhrijul mauta ika furel funtindi bi idhnin ta ala fango jato la dunyo kan wa idhi mirat mu'min kafaftu bani isra'il anka na bani isra'ilul muta ila koro ngeki sandi ala idhi tahum tu mu'min na ite isa nate kan bil bayinati inin kuma koyolu dalila koyba min botante alaya fa qala alladhina kafaru minnu kafiriyata minnuhum bani isra'ilul tu ikafuku in hadha illa sihrun mubin itaka min fa man ke fendi fo korte mi alon ko abi bankerin wa idhi mirat mu'min aw haytu ila al hawariyin intaka wahyu ki nanga kibaro di nga yamaro di hawariyinul kan wala mol min ya lon ko isonta ta isa la an aminu bi ngoy ko alliman anti alla wa bi rasuli an innaki la riyamu qalu hawariyinul nata fa alayko amanna antul liman ya tale واشهد ان ليس دنكني ايت على باننا ايش سيدي ايت على باننا كنت لدي مسلمون ومسلم التي تعالى اذ اميره مؤمن قال الحواريون حواريين الكو يا عيسى ابن مريم ايت عيسى مريم دما هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء فيماريد سنينو كنا كن بريرو جندي كبو سانتوبا قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين عيسى كوي قال سلا على لنيا ترى المؤمن يا موت هو على لا قالوا ايكو عيسى يكون نريد ان ناكل منها لفت لك وكنو دودوم وتطمئن قلوبنا عند سندمول فنسنا تن كل ما نالا ونعلم ان قصرقتنا عند سالون كوي كان فني الله كوتا بيم تونيالتي ونكون عليها من الشاهدين نسناك سيلة فنان فنا ميا لونكو إكا ولفوني أندون نسك سيلة فنان كو كورن دير كوباني إنا تافيلي مبي نيالا مبي سيلية تالا فنان قال عيسى بن مريم عيسى مريم دما نات يمداني على بلاكايك اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء ألم بيدان ليس كينو جندين يكابو سانتو تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أسكن جسلا كوتي نفلول نلا بانولو نساكول بونيا وآية منك أندون أسكتا ما سير باتي فنان كبويت عليا كوي من ورلاتي كو مميبيلا وارزقنا إسن هرجي فنان وأنت خير الرازقين إتل مهرجين لله المميبي كيرمات قال الله إني منزلها عليكم على كوي كنت لنبنا ينكينو جند لالكاني فمن يكفر بعض منكم الكل من كافر ياتكنو ينجيو كولا فإني أعذبه نتعلم به ماريا كان قتل عذابا كان قتل لا أعذبه أحدا من العالمين نتكليا كان قتل ويا كان قتل سيفا لا دافع المومي بيكون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم إميرة مومن ألك إيسى هيت إيسى مريم دمى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إتلكم موليكو ألنت إيسى متانم باما كان كألف لاتي على كولابا قال إيسى كأليكو سبحانك سنيا بي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أمن دانت إيسى ينغنا فورك كولا ممن كن يتونياتي إن كنت قلته فقد علمته نياترانت إيسى نغوف ديت علي ولنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك min bente ni yokono ite ala yewolon ne bar min bete ala to nte isa ma wolon innaka anta allamul ghuyub ite ala ite lum kullolon nati ma qultu lahum illa ma amartani bih man fim fo ye fo ye ya mar minna an ya'budu allah rabbi wa rabbakum nkoyele ko al albatu min munnin al mariti wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim نكته كنا سيدو تتمومن نمي بلوري كنو فلما توفيتني كبريا فكنت أنت الرقيب عليهم اتألل لكته كنا كرسلاتي وأنت على كل شيء شهيد عندي تألل مكوم ميبيكا سيدو تفنا إن تعذبهم فإنهم عبادك نيان كان كتي سالن كوي ميلا جونالتي وإن تغفر لهم نيان فتيفنا فإنك أنت العزيز الحكيم اتلم سمبتيوتي كيتي لابا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم على كويكو ينم لونتي لومي يا لون كوتونيا فولا لا تونيا كي نفا لهم جنات تجري من تحتها الانهار ارجان اللي بيدلو الكبر من كوتو خالدين فيها ابدا يبكلا داما لالت و ارجانو كونو رضي الله عنهم على الدنيا ما ورضوا عنه اتلفنا الدنيا تعلم ذلك الفوز العظيم ولم نيباستوتي لله ملك السماوات والأرض سنغل مرون بانكو مروب ألالي وما فيهن نمب سنغل بانكو تيما وهو على كل شيء قدير أتألمكم مبيكا نور لالت